ونوديت القضية التالية، فإذا هي شجار بالهراوات. وقع بين والدي ست أبوها وبين أهل الزوج السيد حريشة، فلقد تم الزواج بين الطرفين آخر الأمر، وبعث الزوج بعض أهله ومعهم جمل لاستلام العروس من بيت أبيها، فقابلهم الأب محتدا صارخا في وجوههم: جمل، بقى بنتي تخرج على جمل؟ أبدا، لابد من الكمبيل. وتجادل الطرفان في من يدفع ثمن هذه البدعة التي رماها بهم تطور العصر، وأدى الجدال إلى رفع العصي وإسالة بعض قطرات من الدماء لا مناص منها في مثل هذه الظروف. وانتهى الأمر بأن أخرج أحد الساعين في الخير ريالا من جيبه، واستأجر سيارة من تلك السيارات التي تمر بالطرق الزراعية، وحكم القاضي في هذه القضية، ثم صاح: انتهينا من الفرح والدخل على خير، غيره.